حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. انتوا مش شغلانه, المجال ده مش بتاعكو. عامل ايه صح؟ انتوا اللي تبعكو باعكو. لا مفيش منافسه, النجم الاول وانتوا بعده. عامل ايه صح؟ صحبتكوا هرجعكو. قلت عنكو قبل كده مش عايزه تاني, ما بيكوش معايا وانا ما بعرفش اجامل. عندي رساله حبيبي بوجهها من مكان. عامل ايه صح؟ وفوق صاحب حب عامل. عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ يلا عامل ايه صح؟ انت حلو بس بحبش الغباء. عايز حب وانا فرحان يتب ناس. حلت مني ما بعتمدش من السبات. فتلاقيني بنفض لعياد الملاك. صدقوني انا فعلا مش مهتم. وقت ضيق عندي حاجات كتير اهم. صحي ناسي ان انا عندي معاد. صحط ست ساعات وزيد احضر المساء. ركب اخر موديل ولسه هركب اللي بعده. عامل ايه صح؟ لامبورجيني وادلعكو. المبدا مش فلوس, المبدا ابعد عن اشكالكو. تاني عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ قلت مر انا ما بحبش الغباء. مش سفاح بس بقتل الاعداء. اسمي حديث الصباح والمساء. راحت عندكم انتوا خارج السباق. انا عايزك مستعد وجاهز. احنا في اولها طب ليه جازز؟ انا عيني مش بتشوف منافس. قلتوا علقه وضم وقمت حابس. يا مسالك شم مش شايف رياكشن. واخد عني صوره وحشه يكتب لها كابشن. بتتكلم معايا وبتتكلم عليا. اتنين في واحد ميكس شامبو بلسم. اقل حاجه عندي كتير على اي حد. عايزك تبص فوق انا بطير بجد. الوقت ده مشكله بس اللي شد شد. يا شويه عيال مدمنه كان قصدي شد مش شد. كله عايز يبقى زيي راح ياخد دروس اصول. اتعلمناها من الشارع وسبنا الجويل في سوق. عايز اعرف انا مين؟ افتح كتاب التاريخ. انت كلمه جوا صدر جوا صفحه في كشكول. انتوا مش شغلانه, المجال ده مش بتاعكو. عامل ايه صح؟ انتوا اللي تبعكو باعكو. لا مفيش منافسه, النجم الاول وانتوا بعده. عامل ايه صح؟ صحبتكوا هرجعكو. عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ يلا عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ عامل ايه صح؟ حصريا على موقع مهرجانات.com.